ثاني تلك الشبهات يقولون إن حكاما قد ارتكبوا جرائم عظيمة وقد حكموا باسم الإسلام، ويذكرون أمثلة كالحجاج بن يوسف السفاح المبير، كعبيد الله بن زياد بن أبيه، والوليد بن يزيد الفاسق وأمثالهم، ويذكرون كذلك أمثلة معاصرة. والجواب أيها المسلمون عباد الله من وجهين: متى كانت أفعال البشر حاكمة على المبادئ؟ هذه واحدة. لو أن مسلما أساء هل نحاكم الإسلام بفعله؟ لو أن مسلما خان هل نحاكم الإسلام بفعله؟ ثم ثانيا، مبادئكم الوضعية التي تفاخرون بها، كم من الجرائم قد ارتكب باسمها؟ أليست القنابل النووية التي ألقيت في اليابان على هيروشيما وناغازاكي كانت من دولة ديمقراطية هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ أليست الجرائم التي حصلت في الجزائر مثلا إنما ارتكبتها فرنسا أم الديمقراطيات على اختلاف الأحزاب التي حكمت، حكم الملكيون أو حكم الجمهوريون أو حكم الاشتراكيون أو الديمقراطيون؟ بل أهل الجزائر يحفظون أن وتيرة تلك الجرائم قد زادت وعلت حين حكم الشيوعيون الفرنسيون، بل مما يسخر منه أن الحزب الشيوعي الفرنسي لما تأسس وأراد بعض الشيوعيين من أهل الجزائر أن ينضم إليه باعتبار أن المبدأ يجمعهم، رفض أولئك أن يضموا الجزائريين، قالوا لأن الجزائريين لم يصلوا بعد إلى مستوى البشر. إذا كانت هذه الجرائم ترتكب باسم الديمقراطية أو باسم الشيوعية أو باسم الاشتراكية، لما لا تقولون بالمنطق نفسه يجب أن تنحى تلك المذاهب تلك المبادئ عن الحكم؟ إن أحزابا في أوروبا اليوم، في ألمانيا، في إسبانيا، في إيطاليا، تحمل اسم الحزب الديمقراطي المسيحي، وإن حزبا في بلجيكا يحمل اسم الحزب الاشتراكي المسيحي. هؤلاء يستمسكون بدينهم. أوروبا مجتمعة، شرقيها وغربيها، من كان من أهل الرأسمالية أو كان من أهل الاشتراكية، كلهم قد أعانوا ومولوا وساعدوا على قيام دولة اليهود في فلسطين. ظلم شعب، طرد من أرضه، احتلت دياره، كل هذا بمساعدة أولئك الأوروبيين من الشرقيين والغربيين، وهذا ظلم. وأي ظلم! لما لا تقولون بأن تلك المبادئ قد فسدت، وما ينبغي قيام دولة على أساس ديمقراطي أو اشتراكي أو شيوعي أو غير ذلك من المبادئ؟ إن الديمقراطية أو الحضارة الغربية أفرزت لنا النازية في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا، والشيوعية في روسيا، ثم بعد ذلك كله ما دعا أحد إلى إبطال تلك المبادئ.